صدر حنين منتي حنينتي يا منتي منتي بعدك دبتي المرين وحشتي كبكين آه وش عدين وحشتي كلا يبكين منتي وش عدين في غربتي نمشي كل مشاني يا منتي ما غبتوني صرت يا ليلي يا منتي ما غبتوني والعز كل مشاني يا منتي ما غبتوني الوحش اللي كبكيني منتي واش عدتيني آه كبكيني منتي واش عدتيني في غربتي نمشي في غربتي نمشي